وألطفه وعرف فضله عليهم، فأقبل القوم على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويخبرهم، حتى كان بعقب الحديث قال: هل معكم من أزودتكم شيء؟ قالوا: نعم. فقاموا سراعا كل رجل منهم إلى ثقله، فجاءوا بصبر التمر في أكفهم، فوضعت على نطع بين يديه، وبين يديه جريدة دون الذراعين وفوق الذراع، فكان يختصر بها قلما يفارقها، فأومأ بها على صبرة من ذلك التمر فقال: تسمون هذا التعضوض؟ قالوا: نعم. قال: وتسمون هذا الصرفان؟ قالوا: نعم. وتسمون هذا البرني؟ قالوا: نعم. قال: هو خير تمركم وأنفعه لكم. وقال بعض شيوخ الحي: وأعظمه بركة، وإنما كانت عندنا خصبة نعلفها إبلنا وحميرنا، فلما رجعنا من وفادتنا تلك عظمت رغبتنا فيها، وفسلناها حتى تحولت ثمارنا منها، ورأينا البركة فيها. قوله رحمه الله: باب هل يقدم الرجل رجله بين أيدي أصحابه وهل يتكئ بين أيديهم؟ هذه الترجمة تتناول بيان حكم أمرين: الأمر الأول، هل يقدم الرجل رجله بين أيدي أصحابه؟ وقد تقدم إيراد المصنف رحمه الله لباب قال فيه: هل يقدم الرجل رجله بين أيدي أصحابه؟ وتقدم الكلام هناك على مسألة مد الرجلين بين يدي الجليس أو عند الأصحاب. والأمر الثاني في قوله: وهل يتكئ بين أيديهم، أي على جانبه الأيمن أو جانبه الأيسر. وهذه المسألة عقد المصنف رحمه الله تعالى لها نظيرا في كتابه الصحيح، فقال: باب من اتكأ بين يدي أصحابه. وأورد تحتها بعض الأحاديث، منها حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. متفق عليه. وفيه دليل على جواز الاتكاء بين الجلساء، وذلك عند حاجة الإنسان إليه، إما لكبر أو لتعب أو نحو ذلك. وفي هذه الترجمة ساق حديثا طويلا، وشاهد الترجمة منه هو قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فألقى ذيل ردائه تحت يده فاتكأ عليه وبسط رجليه. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمرين المذكورين في الترجمة، وهما الاتكاء ومد الرجل. ولهذا قال هنا في الحديث: فاتكأ عليه وبسط رجليه. قوله: حدثنا شهاب بن عباد العصري أن بعض وفد عبد القيس سمعه يذكر قال: لما بدأنا، أي ظهر لنا أن نفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقررنا ذلك. قوله: سرنا، أي متوجهين إلى المدينة حيث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: حتى إذا شارفنا القدوم، أي قاربنا القدوم. قوله: تلقانا رجل يوضع على قعود له، أي يسرع. قوله: فسلم، فرددنا عليه ثم وقف فقال: ممن القوم؟ قلنا: وفد عبد القيس. قال: مرحبا بكم وأهلا. وهذا فيه الترحيب بالقادم، ومضى فيه ترجمة عند المصنف رحمه الله. قوله: إياكم طلبت، أي أن خروجي كان من أجلكم، بحثا عنكم وتحريا لقدومكم. قوله: جئت لأبشركم، أي جئت أحمل بشارة لكم، فإنه رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين غدا من هذا الوجه، يعني المشرق، خير وفد العرب. فجاء يحمل هذه البشارة، وكان حريصا رضي الله عنه أشد الحرص على تبشيرهم. وهذا يستفاد منه العناية بتبشير المسلم بما يسره. قوله فبت أروغ أي أتقلب على الفراش، وذلك من شدة الاهتمام والحرص بأن يكون هو المبشر لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين غدا من هذا الوجه يعني المشرق خير وفد العرب. قوله حتى أصبحت فشددت على راحلتي فأمعنت في المسير حتى ارتفع النهار، أي يتطلب القوم ويتحرى مجيئهم. قوله هممت بالرجوع ثم رفعت رؤوس رواحلكم، أي شاهدتكم قادمين من بعد. قوله ثم ثنى راحلته بزمامها راجعا، أي حولها متجها إلى المدينة عائدا. قوله يوضع عوده على بدءه حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله من المهاجرين والأنصار، فقال بأبي وأمي جئت أبشرك بوفد عبد القيس، أي بشر وفد عبد القيس ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء مبشرا النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم هذا الوفد. والوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات، واحدهم وافد. قوله أنى لك بهم يا عمر، قال هم أولئي على أثري قد أضلوا، فذكر ذلك فقال بشرك الله بخير وتهيأ القوم في مقاعدهم، أي متحرين هذا الوفد القادم الذين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك الثناء العاطر. قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فألقى ذيل ردائه تحت يده، أي وضع طرف الرداء تحت اليد. قوله فاتكى عليه أي ليقيه من الأرض أو من التراب. قوله وبسط رجليه أي مدهما، وهذا موضع الشاهد للترجمة. قوله فقدم الوفد ففرح بهم المهاجرون والأنصار، وهذا فيه فرح المسلم بإخوانه وبالوافد عليه. قوله فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمرحوا ركابهم فرحا بهم وأقبلوا سراعا، فأوسع القوم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على حاله، أي على الصفة التي مرت. قوله فتخلف الأشج وهو منذر بن عائد بن منذر بن الحارث بن النعمان بن زياد بن عصر، فجمع ركابهم ثم أناخها أي بركها. قوله حط أحمالهم وجمع متاعهم، فعل ذلك مع أنه هو سيد القوم، وهذا يدل على منقبته وفضيلته رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بالحلم والأناة، وهذا من حلمه ومن أناته رضي الله عنه. قوله ثم أخرج عيبة له وهي الوعاء من الخوص ونحوه. قوله ألقى عنه ثياب السفر ولبس حلة وهي الثوب الجديد. قوله ثم أقبل يمشي مترسلا أي متمهلا، وهذا من أناته وحلمه رضي الله عنه. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سيدكم وزعيمكم وصاحب أمركم، فأشاروا بأجمعهم إليه، وقال ابن سادتكم هذا، قالوا كان آباؤه سادتنا في الجاهلية وهو قائدنا إلى الإسلام. فلما انتهى الأشج أراد أن يقعد من ناحية، استوى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا. زاد أحمد رحمه الله وقبض رجله. قوله هنا يا أشج أي قدمه وقربه. قوله وكان أول يوم سمي الأشج ذلك اليوم، ثم بين السبب فقال أصابته حمارة بحافرها وهو فطيم، أي لما كان صغيرا حين فطم من الرضاع أصابته حمارة بحافرها، فكان في وجهه مثل القمر أي مستديرا. قوله فأقعده إلى جنبه وألطفه وعرف فضله عليهم، فأقبل القوم على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويخبرهم، حتى كان بعقب الحديث قال هل معكم من أزودتكم شيء؟ قالوا نعم، فقاموا سراعا كل رجل منهم إلى ثقله أي إلى متاعه. قال فجاءوا بصبر التمر في أكفهم، جمع صبرة وهو الطعام المجتمع. قوله فوضعت على نطع بين يديه، وبين يديه جريدة دون الذراعين وفوق الذراع، والجريدة تكون من النخل وهي عسيب النخل إذا جرد من الخوص، وكانت قصيرة دون الذراعين وفوق الذراع. قوله فكان يختصر بها قلما يفارقها، فأومأ بها إلى صبرة من ذلك التمر، فقال تسمون هذا التعظوب، وهو تمر أسود شديد الحلاوة. قالوا نعم. قال وتسمون هذا الصرفان، وهو من أجود التمر. قالوا نعم. قال وتسمون هذا البرني. قالوا نعم. قال هو خير تمركم وأنفعه لكم، وقال بعض شيوخ الحي وأعظمه بركة. وكانوا في سابق أمرهم لا يعتنون بها بل يجعلونها للدواب. قوله وإنما كانت عندنا خصبة نعلفها إبلنا وحميرنا. الخصبة الدقل، وهو أردأ التمر وجمعها خصاب. قال فلما رجعنا من وفادتنا تلك عظمت رغبتنا فيها وفسلناها، أي غرسناها، حتى تحولت ثمارنا منها ورأينا البركة فيها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.